لكن ليعلم أهل العلم أننا نكرمهم ونعزهم ونجلهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد سافر سماحته قبل شهر إلى تركيا إلى البلاد التي كانت خلافتنا تنطلق منها وإلى الجزائر والمغرب، فدبجت قصيدة بعنوان بك الشعر يزهو. بك الشعر يزهو والقريض المهذب، وفيك قوافي المدح أحلى وأعذب. تحييك أبهى تحييك أبهى وهي في الحسن غادة، وقد سفرت فخرا وكانت تحجب. تأخرت عنا أيها الشهم في السرى، وأبطأت يا مقدام فالعين تسكب. وسافرت يا قاضي المعالي فسافرت قلوب وأبصار بحبك تعرب. حملت الثمانين الطوال مجاهدا، حملت الثمانين الطوال مجاهدا، كأنك في العشرين تقرأ وتكتب. لياليك بيض في المعالي مضيئة، إذا سود الأيام فدم ومذنب. فأنت شريح العصر رأيا وحكمة، وأنت إياس الفضل ما ذر كوكب. أباهي بك الأيام، أباهي بك الأيام لست مبالغا، وأرويك للتاريخ والدهر يخطب. وأرتاح أن ألقاك في كل مجلس، لقاؤك للأخيار كنز ومطلب. هبطت بإسطنبول فاهتز مجدها سرورا، وجيل الترك منك تعجب. فهل علم الأتراك أنك شيخنا، سفير المعالي منك تروى وتنسب. وذكرتهم أهل الجزيرة فانتشوا، يلوح على رؤياك سعد ومصعب. يحييك قلبي يا حديثي دائما، ويشرق شعري في علاك ويغرب. وأمتاح منك العلم والفهم والنهى، لنهجك في التوحيد أرضى وأغضب. فدتك جموع لا تحب محمدا، لها في ركاب الجهل نهج ومركب. وكل عيون تنكر الشمس في الضحى فدعها، فهذا الجهل جهل مركب. تحييك أزهار الجنوب ووردها، لمقدمكم شيخي تغني وتلعب. على الجفن أنزلناك حبا وقربة، وإن ضاقت الأجفان فالقلب أرحب. وما أنا بالباغي على الحب منة، ولكن حب الصالحين محبب. انتهت القصيدة. أما الدفاع فعمن أدافع؟ من تتصورون أن يدافع عن هذه الليلة؟ عن المغنين؟ لا. عن الرياضيين؟ لا. عن المهرجين؟ لا. عن السماسرة؟ لا. عن باعة المبادئ؟ لا. أدافع هذه الليلة عن حملة الشريعة، عن حملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن أهل الكتاب وأهل السنة. أدافع عن قضاة البلاد وعلماء البلاد وكتاب العدل في البلاد، وأعضاء ديوان المظالم في البلاد، وأهل التمييز في البلاد. وأدافع عن الكرماء الوجهاء الشرفاء حمال الشريعة. لماذا؟ قبل 3 أسابيع وقعت كائنة من الكوائن التي تقع في الأرض، فاستغلها المراهقون الذين يلعبون بالنار، وجروا ذيلها بذكاء سوف يؤدي بهم إلى نار جهنم، وعلقوها بالشريعة. قاتلهم الله أنى يفكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولو فرض أن رجلا أخطأ، أفآلاف من الأبرياء الأذكياء الشرفاء النبلاء يخطئون؟ أفأشرف الأمة ينالون هذا النيل من أناس عرفناهم وعرفنا برنامجهم وعرفنا دسائسهم؟ إنهم يجيدون الحبائك لكن في الظلام، جبناء لا يستطيعون المواجهة، وليس بشجعان، إنما هم نصبوا أنفسهم للتآمر والحبك والدسيسة والعمالة وإلحاق التهم بالأوفياء العلماء الدعاة الشرفاء قادة الأمة. من الذي يقوم ثلث الليل؟ أولئك المتهمون أم المتهمون؟ من الذي يحفظ القرآن يوم حفظ أولئك الأغاني الماجنة؟ من الذين يتدارسون صحيح البخاري وصحيح مسلم في الليل وأولئك على البلوت والكيرم والضياع والموسيقى الإيطالية الوالهة؟ من الذين قتلوا في الخفج في وجه البعث وأولئك في الكواليس سكارى؟ من الذين قتلوا تحت الدبابات في أفغانستان؟ من الذين شادوا صمام هذه الصحوة وقاد المسيرة؟ عرفنا هذه الجهة بالعمالة والمراهقة والاهتزاز في الرأي والتسرع، وحق فيهم قول الشاعر النبطي من قبل صهيون بذتنا صهاينا تكفر بالإسلام وتركز كما إنها الله يلن ذلك العرمسكم عنا أطماعكم عندنا بانت بوائنها بمعاملات اليهود أفرك تعاملنا تطوي سيورك على الفتنة وتدهنها. هذا حقيق فيهم، ولماذا لا يشتغلون بما أشغلهم الله به من سرقة أراضي الفقراء والاستيلاء على المنتزهات وإهانة كبار السن وإذلال أبناء القبائل؟ هذا شغل شغلهم الله به. أما أن يتعرضوا لهؤلاء الذين أطبقت الأمة على عدالتهم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه عند ابن عدي وعند الخطيب البغدادي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. قال ابن عبد البر: كل من حمل العلم فهو عدل، وهو العدل عندنا المزكى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله عرفناهم في الفصول، وعرفناهم متخرجين، وعرفناهم قضاة، وعرفناهم في التمييز وفي ديوان المظالم، وعرفناهم في القضاء وفي الدعوة. إنهم من أبر الناس وأصدق الناس وأوضح الناس وأحب الناس إن شاء الله إلى رب الناس. أما المرتزقة فمعروفون، والذي يجيد العمالة والدسيسة معروف، ولا يجيد المواجهة من خلف الستار. ولذلك يسمي هذا الصنف متطرفون متزمتون أصحاب لحى متعصبون إلى هذه الألقاب: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولو أني بليت بهاشمي خولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. أيها الكرماء، أترككم مع قصيدة للدكتور صالح بن عون الغامدي، وبعده يقف الشيخ سعيد بن مسفر كي يحدثكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة ضمن عدة رسائل ستكون إن شاء الله من على هذا المنبر. الرسالة الأولى في أمسية هذا الليل هي رسالة إلى بوش، وكما قال الشيخ عايض، وإلى غيره من الوحوش: لبيك يا بوش، لبيك يا بوش، هذا الكون في قلمي يهدى إليك ويهدى الحرف بالنغم. لبيك يا بوش، إن تأمر فذلك ما تبغي، وإن تنهى لا حرفا يجود فمي. لبيك يا بوش، قد آمنت في زمني أن القوي يسوس الناس كالغنم. كذبت إذ قلت أمريكا لها هدف، تقضي على الدين تبني الذل في كلمي. كذبت إذ قلت أمريكا مصممة تحطم النفس للإنكار بالنعم. كذبت إذ قلت أمريكا مخططة تنهي الجهاد إلى لاء من النعم. إن قال بوش فقول في مراكبه قنابل صيغ بالتهديد والقسم في القدس عار. فشكرا بوش يا بطلا نبني لك المجد بل نبنيك كالعلم. منحت من وقتك الفضي ثانية للعرب حتى غدوا بالباب كالرقم. أسقيتنا الذل في كأس منمقة حتى غدا بيتك المبيض كالصنم. أطعمتنا العار حتى بات أشجعنا يبغي السلام ولا يرنو إلى الشيم. زرعت في أرضنا وردا وتربته من أرضكم كيف لا نهفو إلى الحلل. نبيع تاريخنا حتى نبجلكم ومنكم نشتري التاريخ كاليتم. يا من تشجع في صوت السكوت فقد وهبت شعري ألفاظا من الصمم. عفوا فشعري عفاني كيف يكرهكم يا بوش قد زل في التعبير بقلمي. تاريخنا تاريخنا قف فلا عز نسطره ولا انتصار لنا بل خيبة السلم. مدريد غنت فهل جاء الجهاد هنا؟ هل جاء طارق بالإيمان والبهم؟ أقائد وحد الأوطان دافعه الله أكبر أم ذا صادق الكلم؟ بل ذاك وفد إلى مدريد وجهته لا مخلص فيهم بل داجي الظلم. جاءوا لأسبانيا